قابل ري هونغ سيك سفير وزارة الخارجية الكورية الذي يمكث في نيويورك لحضور المؤتمر العاشر للدول المتعاقدة للاتفاقية حول حقوق المعاقين والجاري من يوم 13 إلى يوم 15 من الشهر الحالي. قابل السيدة كاتالينا ديبانداس أغلارو المقررة الخاصة لشؤون حقوق المعاقين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل حديثا معها في مقر الأمم المتحدة يوم 12 منه. شارك السفير والمقررة الخاصة الرأي في أن زيارة المقررة الخاصة لكوريا في أيار الأخير أصبحت نقطة الانطلاق في إقامة علاقات التعاون بين كوريا والمنظمات الدولية بشأن المعاقين وتبادل الآراء حول المسائل الخاصة بتوثيق الحوار والتعاون من أجل حماية حقوق الإنسان وزيادتها الحقيقية مثل حماية حقوق المعاقين. عرف السفير ري هونغ سيك في حقيقة أن أبناء كوريا كلهم بمن فيهم المعاقون يتمتعون بحقوق الإنسان الحقيقية على مرامهم في ظل سياسة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون من المحبة للشعب والأجيال الصاعدة في كوريا، وأكد على الإرادة في تطبيق الاتفاق حول حقوق المعاقين بإخلاص، وأبلغها حقيقة أن المؤسسات المعنية الكورية تدرس المسائل الإجرائية لنصائح المقررة الخاصة أثناء زيارتها لكوريا. أعربت المقررة الخاصة عن شكرها للحكومة الكورية التي أعملتها بحفاوة، أعونتها حتى ترى بأم عينيها أحوال حقوق المعاقين في عين المكان أثناء زيارة كوريا، وأكدت أنها ستبلغ هذا المؤتمر تفاصيل أحوال زيارتها لكوريا، وقالت إنها ستبذل الجهود حتى تأخذ مؤسسات التعاون في الأمم المتحدة الاهتمام بتعاون مجال المعاقين لكوريا، وخاصة ستتعاون بصورة إيجابية حتى تطبق الاتفاقية حول حقوق المعاقين بما فيه الكفاية بما يتفق مع الظروف المفصلة لكوريا. أكد السفير ري هونغ سيك أن جمهوريتنا ترفض شاملا ما تعرضه القوى الأعضائية من مناظرة حقوق الإنسان والتعاون التي تم تأسيسها بناء على الأدلة الشفوية ومعلومات التزوير للهاربين من الشمال خصالة الناس، إلا أنه لها إرادة في الاستجابة دائما للحوار والتعاون الهادفين إلى حماية حقوق الإنسان وزيادتها الحقيقية والمنطلقين من الموقف من مساعدتنا بصدق.